بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في نار. أما بعد، قصد رنبد للحديث الأحاديث للرسول صلى الله وسلم عليه أرجى ستيني سيدين صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد إيمانكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم غمس الحديث هذا، هن الإيمان ومسلم الإيمان عريت قدام، يعني عريت قديم زدو كليسة قدام، كليسة قدام لكسود. فسألوا الله أن يجدد إيمانكم، يعني ضربة ربي تبارك وتعالى أدوني جديد الإيمان ذا لون جسقو غمس ولون نون. الإيمان غيك لي بدانتيني إيقا كرت غوسي وليقا إيقا العمل أول، يعني أول مسلم أريتيني غما ورقي ستيني الإيمان، أريتيني غما سيلسنس، أريتيني غما الجوارح. غير أفنى العلماء: الإيمان قول وعمل. وضغي ليتيني على الميد أنا كتيني الإيمان إلا غلون ميدن، نضي لغا مسولوني مسلم، نضي لغا مسولوني مؤمن. الإيمان أريتيني غما سول، أريتيني غما سيلس، أريتيني غمس الجوارح. ما يقال الجوارح؟ الجوارح يعني أل يقاتيمي يقانتفاس يقانتظار يقاتي حليق، يعني كلا يقاتي غوسع كلا يقاتي العضو، غمس العضو الأعضاء ومسلم. هن يخصى قيسيلي الإيمان، وقانت الإيمان ما تيقان يقات التمن صرب تبارك وتعالى، يعني التمنس العبودية الألوهية وحدات تسنت أتكتسم جنس غيك اللي ستيني كسدين بتوصل لما إيجاد. وكل إيمان أنت أريد زياد غبنادم أرجيس يتنقص، أرجيس يتزياد سلعمال، أرجيس يتنقص سلمعاصي. يعني كل ما سيسكن مسلم لمسائل الطاعات، كل ما سنتقرب ربي تبارك وتعالى لمسائل الطاعات، كل ما سيجي يتزايد الإيمان، كل ما سيجي يتنقص الطاعات، كل ما سيتزايد غمس المعاصي هنا يتنقص الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم غي غمس الحديثة يبدأ القضية النقصان: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. يعني الإيمان أي تقدم غمسولون مدن، أي تقدم يعني تقدم ملك سيد تقدم. إن العلماء المسلم إن الإيمان أي تزاد تلي كل زوال سيد زاد، وهو العلم. كل ما سيتزايد مسلم غمس العلم، كل ما سيد زايد من سيكون مسك سيد زايد الايمان. علاش؟ اش كنت العلم اريد زايد الثقه، اريد زايد الثقه ومسلم سدينان ليزدي فربي تبارك وتعالى. ثانيا نرى سيد زايد الثقه صربي تبارك وتعالى. شوف مثلا سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام، يعني مع انه انتني كان امام الحنفاء، ايج امام الانبياء، ايج خليل الرحمن، ايج امام المتقين، ومع ذلك ان ربي تبارك وتعالى قال ربي اريني كيف تحيي الموتى. ناسي سيدي ربي مني مالك سيدي التحيوت وانا يموت غادي يموت بنادم، ربي تبارك وتعالى يتحيي الموتى. الناس ما يكسد التحيوت بس سيدي ربي تبارك وتعالى. إنا سوى لم تؤمن، إنا سيسر تؤمن مثلا سيدنا سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إنا سبلا ولكن ليطمئن قلبي، إنا سيه ومرغ سيقى سيدنا ربي تبارك وتعالى، أمرغ بأنه ريت حي ولا أريس أريس متاد أبلاك ولا رنقى أبلاك يا سيدنا ربي تبارك وتعالى. ولكن ما دري غمس القضية ري غاد لكم غلبارد اليقين، ري غاد لكم غريطمئنان عشكو تغاو سايب كلمة نتقى كذا وكذا، ولكن أرقيس تقنت 100%. لذلك اليقين بس تلكم بلاد ما أرتلكم خاني غرسة لزوال أرتلكم سلعلم غيان فاغينا النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم فريضة على كل مسلم. علاش اللي غفل غفض ربي تبارك وتعالى أن تعلم الأمور لأحكام الدين، أن تعلم المسائل اللي تعلق بالعقيدة، تعلم المسائل اللي تعلق بالأحكام الفقهية، تعلم ما يكسن أقرأ القرآن، أرس في القرآن، أرس كذا إلى آخره. علاش؟ باش الإيمان اللي دانا غينا نبدا يتزاد، باش يتنقص. لذلك العلم من تالي كان يتغوص به يستوهب مال غمس به غمس القضية لازدياد لازدياد الإيمان. من المغربي سيد الإيمان نس عني خصات يتعلم يخصات العلم، هني غدار سوري دي العلم هنوري يمكن الإيمان أدار سي زايد. بل بالعكس بلادم كل ما يغيد دار لي غير جهري كان تغوصة ورتسين هنورا سي سي التامن. مثلا أنا انتفيت مثلا كان بلادم اسم مثلا كان تمضونت اسم استسكار اسم اسكار تمضونتان اسم انكسد زيت تمضونتان اسم دوان اسم سين اسم كذا. ولكن ينتدي قال الجاهل ولا الزي ولا اخبار ولا ارتسين هاني غسك ني تاتي تلا المرضى الفلان الفلان ولا ستي سنين كذا بس تي قال وتكي السين يمكن لك ستين اكل لكن مثلا اذا كانت خربقت غير ناكوري لي ما يجروني زود غوا هاي يجروني زود غوا داري كفور داري ترى غير اللي ولي السين هنا ولي السين راه كيتيني ولي لي وكان غير كناكولي جراني مدنيت مثلا العدد بيدنا مثلا اللي تنكرنين اللي تنكرين فولي فولي مثلا ولي سكرين لبعض السنان مثلا ينكر مثلا بانه تم غارتي سيف لا ست تفرض مثلا الحجاب نغد ينكر مثلا القضيه لاستحباب النقاب نغد مثلا اريد تنكر فولي تنكرين في العباد القبور ولي تاوين تي غرسي وين نغد مثلا ارزي تشكال عجبي بنادم يتينيتهم سينور لين نغد الحرو زور لين نغد غينا يسيقى الشرك. علاش اش كنت ينشئت فون شكان العلم الكتاب السنة اللي رادا سيمنو شكان نورتي السين وقال لي اختوري السين اللي غوري السين تغو سيان اراك التيني سكرت لي وقال انا اللي غادي زرينا كلا الناس اعداء ما جاهلوا مدن ارت قال الاعداء نغير لي السين اللي مردي ولا اخبار لي السين أراك تنيني سكولي لي. لذلك الإيمان مسلم أما سولنس زوار هان نريم كده تزايد قبل العلم ضد اسم التقال الجهل كل ما سيسكوس بنادم وريد زين غمس العلم هل الإيمان لله غمس ولنس أنا ريتنقص ريتنقص ريتنقص زدوكان انت الإيمان من يكيقى الإيمان يزدوكان كروانو غلان ومان يغدو ربيت في العيون ما تيد ما تيد ما تيد غير ماشي ما تيد ما تيد ماشي زيد نمان ما غادي ديك الشوم الومان حنا لو كان الا حنا نتلو حتاكا حتى سيد كيسا اللي تريد ولكن يغدو ربي وريت في العيون مزيان كان مال هانا دغينا التاسيت دغينا التاسيت هادي غادي التاسيت تلخت يعني ولا سول التاسيت تمس خذت الغرضه غي كان الايمان ومسلم الايمان هو اللي وليد زياد اللي وليد زياد العلم العلم هي كانت غوصه اللي كان مهم جدا عمس القضيه لازدياد الايمان لقضيه جديد لقضيه جديد للايمان غنفنوا فرب تبارك وتعالى أريتني همس القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا يكتني ومن ومع ذلك أريتني أمارس الإيمان علاش الناس يتعود الأمر بالإيمان علاش كنت تبرد بغيك أنا هيك لازم كل مسا في الناس يتزال كل مسا في الناس يزري العمر كل مسا في الناس يزري الوقت وإلا يلي قسيلان أي تجزدو كان كلا البترينا يعمرنا يتنقص أي تنقص أي تنقص هذي غير دغدور بورة التعمر هنرى يخو إن ربي تبارك وتعالى فودين لدليل التوراة إن ربي تبارك وتعالى ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق أي لزوج ضرب الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وإياكم التقام التقيم زود رومين التقيم زودين لميفر بتبارك وتعالى زوج فلس الكتاب زوج فلس يعني التوراة زوج فلس الإنجيل وتأكسلت لهم كني فطال عليهم الأمد يعني يزري فلس العدد اللغت العدد الزمن فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم قرن لونس نشكون توليغ دو ربي ورات الترشوت هان ريقان فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ما سنديوين القسوة القلب ما سنديوين المصيبات القسوة ما سنديوين هذا سنديوين اللي غالب اسم ليغ فلسن يطول زمان ماشي التوراة تنخصان لو كان ترفلسن ماشي لنبيات تنخصان النبي لو كان دارسن ماشي العلمة نخصان لو كان دارسن ولكن نرسل نتسنى تسرسن غي كان لكني غي لا عش كون ضرب تبارك وتعالى رفلا غي تقصى قصص اللومة مزورنين علاش ماشا قيسن تسين عبرة لذلك بنادم يغدو ربي ورنس قد العلم ورنس قد القرآن ورنس قد يعني يقرأ المسائل الشرع المسائل الدين يغدور بور بدات سنتي لي زيك صباح تويت شهر بدات نبدا دراتني ثلاث يسروس كاين الجماعه الصديه الضر بيدو زانس هاد نوري يمكن الي منس ابدا يجي جديد ولكن لابد الايمان الناس فرض يجرو لمن الناس راه ينقص لمن الناس راه قديم ما يقدر يجي قديم راه يجزدو كان كران توب الناس نوري كينا ما تلساتش شكون النبي صلى الله عليه وسلم كما يخلق الثوب عشكو لكسو تغدو ربي تقدم ترشو هنرسو لقيمة تلسد ما موتقع تقاس تكات لحد لذلك رانت فيتي العدد بالدرك التيني الدينة دي قدم غادي قديم غادو رخصو لي خدمة العصرة غادو رسول كده علاش عشكو رسو لي يدر ولا رسو لي تأمال ولا رسو لي التقوى عشكو ما لديساتين التقوى رانو بداقي سفي الجديد رانو بداقي سفي راه بدا يجي سفي الامر ربي تبارك وتعالى راه بدا يجدد يعني لا يعني اختليا العفيتا الايمان اللي لنغمسوا لبنادم راه بدا تجدد راه بدا تزايد راه بدا تحيو ولكن يغدي ربي يفلت هنضرب ربي تبارك وتعالى نضرب ربي تبارك وتعالى السلام هل لابد اي الكميه الزمان غير يسمو قول غمس الايمان ان لا يسمو قول التوحيد ان لا يسمو قول لا اله الا الله محمد رسول الله كل يسس يا غاري يجدي يسيت بلا معنى وريقي يحتاج ولا يصلح يحتاج لذلك العلم ما يكسر رمز امس القضيه العلم وهو بمجالسه العلماء ان تسكويس دار العلماء ان تسكويس دار طلبه العلم ان نمير القران كيس نحفظ ميك أرجس نتفهم إلى منصدر أرنت فهم غمس الأحكام الشرع إلى منصدر وخاصة اللي ساقي كلف ربي تبارك وتعالى اللي ساقي كلف ربي تبارك وتعالى زود القضية النضوء زود القضية الزليط زود القضية الزوم القضية الغسل مثلا تكوني انت مغاري لمسائل الحائض لمسائل الطهاره كل شيء يخصى تا مسلم تا دار سيدي ونشكان تسالات هاتي تلاتي شكان يجدد الايمان غما سولو مسلم ولو مسلم ما كيسي يجدد الايمان عاد كيسي يجدد العلم وكان العلم اللي كلهم قرن التيجان العلم بالله عز وجل التسنت ربي تبارك وتعالى التسنت هو اللي كيخلقنا اشوك لي ما غير جران واللي غير خلقنا تنسين ربما راه كاين نكره راه كاين كنين سنين ربي تبارك وتعالى غير خلقنا ايه السنت ربي تبارك وتعالى كيخلقنا ولكن غير كلي سي خصها تيتسنت اشكوتا بنادم يخصن تيسي لا بنادم باكي خصني تيسلا غدي ناكي خصني تيسلا اسلا ما يقاني خصني تيسلا وهو غاد سكارس الحساب نس اما يغدي وربي مثلا تكشم تستقمي تشتسود تبارك تفوخت ورقي السقسات عنا ور خصني تيسلا باك ولا خصني تيسلا اناك يغدي وربي تدي سلمة كان الفلان الفلاني تشكد مثلا سن البلاد نقديس البلاد إلي قيس عميك إلي قيس خاليك إلي قيس فلان إلي قيس فلان ما لكون تيني سنت عميك سنت خاليك يغدي وربي تديد كديس صلاة الرحيم أما يغدي وربي تديد مثلا تبرم خط مزير ورقيس انت سقسات ولا سنة تحت السلام عليكم معناه النور سنتي سلان ما يقان يخص سنتي تغوصة السلع يغدي وربي تسكرس الحساب انس أما يغدي وربي ولا تسكرس الحساب انس أنا كنت نصوك يمكن دور سنتي سلع لذلك ربي تبارك وتعالى ما يقاني خص سنتي سيلا ربي تبارك وتعالى يغاد سكرت الحساب نس ما يقاني غاد سكرت الحساب نس عاد سكرت الاوامر يغا كنا سكرت غاوسا يخص تيسكر تا غاوسا غير دار لي غينا هانت حرم هاني خصاص تي نورت لي كمتو لا تقرب تسين ولا تسالات غاكو دانا نتيني فلان يسن ربي ما يقاني يسن ربي ما يقاني يسن ربي وهو يختيك صود ما يقاني يختيك صود يغدي وربي فاتي ساعي غير لي وريري أريسكار غير لي راه كون انا نتيني بانه بنادم فعلا هاني سمي يسر ربي تبارك وتعالى ماني غير نسر ربي تبارك وتعالى تسامس القران لذلك ربي تبارك وتعالى غير عدد الايات لا غير خصك ولا تقرا من القران يخصك ترى مع عقل القران ان ربي تبارك وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب افلا يدبرون القران مع قلوب اقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا يمدح ربي تبارك وتعالى إلا قرائن القرآن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به إلى آخر الآية العدد لا يتلغ بديت إذا ربي تبارك وتعالى ستقرأ من القرآن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إن أغلى القرآن تليك أنت ذكرت نقرأ من ربي تبارك وتعالى وأن يوم أنت ذكرت من ربي تبارك وتعالى هذا التيل ونست النفل هنا رتين تفلون انت يغدي وربي بلاد بالي يقرا القران الكريم انا قيس التفي انا قيس التفي الاوصاف ربي تبارك وتعالى زوار انا التفيت الاوصاف القران الكريم كله تاري توصف ربي تبارك وتعالى مثلا يختغري تعال قل هو الله احد قل هو الله احد ما قيسين الصف ربي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد غير ما قيسينا لما الصورته الصورته راه غير ما ربي تبارك وتعالى يخفنس قل هو الله احد ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم غير نقيس تنتمي صفه ربي تبارك وتعالى وكان بنادم يغني التاني الصفت ربي تبارك وتعالى أرجس يتعلق يسن هنديس مثلا انت في بنادم مثلا جرس كان مشكل يقند غمس الدنيا ولكن لا يقرأ القرآن يفين قيس بأنه ربي تبارك وتعالى فوسع على كل شيء بنادم يجرس كان المجرد يداس كان الجاه نغدانس كان الفلوس نغداس كان وراون نغداس كان مداس يعزان إلى آخره يا ود ربي مثلا در غير ربي تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. نغدي وربنا قرأت القول ربي تبارك وتعالى وهو يحيي ويميت. نغدي وقعك الإشكال أرزقت أي لخذرت غير أن ربي تبارك وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أو يجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله مثلا. وكل ما ما ما ما يجزرون أكودا اليأسا القانوت المدى اللي قاع يجي نوع نتغوصيوين لاستخدام الإيمان ليجلون الإيمان غمسون البنادم ليزلزون الإيمان ليتحياد الإيمان غمسون البنادم غانا فانت في بلاد بلاد وكان يتصير تفتينا لي تاكل نقدر يسكدوب نقدر يسكر كان تغوص نقدر داكار يستشرب نقدر يسكر كان تغوص مثلا لي يخشن علاش لي غير داري يسكر واش كان شكون يضعف ماني كي يضعف ما قال ما قيس يضعف يضعف قيس الايمان الايمان لي والد لي يسبد انت قيس يضعف نقدم قيس وسوري قال جديد ولكن يغدي ربي يقرا القران يقول يقول ايات القران العظيم فين قيس الاوصاف من ربي تبارك وتعالى هاتي دي صحيو هاتي دي صحيو ربي تبارك وتعالى قال فينا ربي تبارك وتعالى سيدينا بيسوس لما وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك ما نثبت به شوف تثبيت يعني ما ساكش قوه لك ما نثبت به فؤادك الفؤاد قتول إنك مساك سبيد تقول لك مساك سقور باش قستي لن قوة إلي قس إلي قس إلي يعني ما رقس اللي قوة ما سل أما سول إزرق قول أقس قوني أقس قوني دم نغدي زورانه ولكن المقصود أقس قوة الإيمان غير دري قوة الإيمان ما سيد قوة الإيمان أتسند بأنه رب تبارك وتعالى إذا فوصل سغل كل شيء علاش أشكورتي أن تاني تنشكن غميه أردت أن يتشكل غمس القرآن الكريم كذلك ما العلم اللي انتفت غمس القرآن العظيم لوقت اللي تقرات القصص الأنبياء اللي زورنين القصص الأقوام اللي زرينين أرجس انتسيت العبرة أرجس انتويت الدرس أرجس انتويت ما تغلوش اسمع ما تستعملت غمس انتو درتنك غيك اللي سنة قبل ربي تبارك وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك علاش اشكو بنان غمسي كين دونيش ماخش ازاش القند اشكو ابليس انت اللي ما يسالا ابليس هاتي الخدم سنتتينا اي سقند بنادم هاتي سقند غمس الدنيا سقند غمس الحياه سقند غمس اما سنشار سقند غمس الاسلام سقند غليمان سقند كلشي ماشي جلاش القوت القند وكان غانا فانت في بلاد مدن وكان قيسي يقول لك قنضان يقول قيس غانا ما سيكين دونيت تفتني قني كان ذكرت يشنق غيوز نغيسوا كان السم يكين غين سوغراس نغدي ضرخ كان ماني ضرب ربي تبارك وتعالى سلامة ما دي التوين غينار تدي التوين الضعف شوف النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق هل الإيمان للتقدام هاي التضعاف غمسون لبنادم غيك اللي التقدام ذيك اللي ترشو ذيك اللي ترشو يعني الكتان أما سيقين ظهر لبنادم لأنني غير سكران تقشبت هارتي سر يخترشع يكان يتقعون الإيمان أغار أنت تقشبت هارتي تلح للصيادة ضني الإيمان تاري تجددي وينس وراك إيمانك ويتجدد غيك لسنع هاري تجدد غيك لسنع قامل لي العلم هاني يغدور بقولي لي العلم هنو لي والو العلم سيتجدد أسيد جدد الإيمان ولندو في تدري سحر يسالة تكتبه يسالة الحروز يسالة كذا ما سيجران أي اللي إني علق نضرب تبارك وتعالى يرشع يبي رسول الله ما يسكر أريسي قيلة دي سخويت لعنك أبوت لي ستينين بدنا اللي بنا المغدو ربي وفي الزكر ضرب تبارك وتعالى يدينك رأيهم السيزكر لسيدي فلان نقدر نمسي ذكر الفلانة نقدر نمسي ذكر هاتي زدو كون بنادم نايف اللي ذكر المليح نغدي في الكلام سلسلة الحديد المليح اللي راه تيال يدار لي سكر الخيط سيال الخيط نغوالي ما سجم كان انت الخيط نغوالي نتبغينوس نخيط لي نخيط لي نتبغينوس لي تيني نغمس أمس نغوالي ما سجم مسا مسا اي غربان تيني مسا مسا نغال عرفتيني غمس اي غربان لي سولتي ولي وسخنين ما حتى وليت تسنقيت هذا الاخر ولا قلت تيني ونشكن الشاهد غي إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق. الأمر الثاني لسيد قدام الإيمان وهو بنادم يغدور باري تفرد غمس الأعمال. الأعمال ربي تبارك وتعالى يسكر كيس سنة الدرجات. أنت كيس الدرجات قلت أنت ولكن المجموع سنة الدرجات. تلا الدرجة الواجب هي الدرجة المستحب. الدرجة الواجب بنادم يغدور يختني في الهل الإيمان درس يعني لمن سيدنا غمس الخطر وهو زد مثلا تزليت وصوم الزكاة الحج بر الوالدين كل ما يفرض ربي تبارك وتعالى الفرائض كل انت ما يقال ولا ما يقال هذا فسن يقال هذا فسن عظام زن ترسان ليمان يعني اثنين يقال عمدان ما فيت تبداد ليمان غمس الجوارح ومسلم وكان يخصن السن بأنه الجوارح ومسلم هندرس العلاقة مباشرة دمي دون ولو نمد درس العلاقة المباشرة دمي للجوارح شكون تا القلب قول انتني قال الملك انتني قال الملك نصحت كلوت اي ناسي النولة اي سكروا قيو اي ناسي النولة سكر نفس اي ناسي النولة اسد دوني ضر وهكذا بلاد ميختور تريد هادو ريم كان اساس اختدار بلاد ميختي تريد اعتيرات دو درس ستليت تغاو سيختي تريد هرقس تفكرت هرقس تفكرت دي ضربين وزن استخطيت تنزل ما يكاس سكر يغدور بورتي تريد هاتي وخاو تدي وخاك تدي وبنادم عار دار غوالي بس مار دار يدارنك نغدار ديالي فاسنك هادو ريم كان اساس اختفوس اشكو علاش ورتي تريد هنون انت اللي قال الملك اللعضه انت اللي قال الملك الصحت كله انت جيت انت سيت سيار ارجيسي سكار غايليرا شاهد غمس المباد غمس المباد بتيجان ان القضيه الفرائض تو علاق سميه تو علاق الجوارح مثلا نيلس انس خصتينا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله انس يخصت التكبير أما سنصليت إنس يخصت الأدعية أما سنصليت إنس يخصت يدر ربي تبارك وتعالى إنس يخصت يسقسى ربي تبارك وتعالى في الضرب كذلك الجوارح يخصت تركع على تسجد ربي تبارك وتعالى أحليك يخصت يخو أزن رمضان يخصت يخو يعني الجوارح ما يقال غوالي الجوارح حد اثنين ما تذكر الجوارح اثنين تيجان العنوان الايمان اثنين تيجان برهان الايمان غير كليس لا قبلي اثنين ايجان ترسال لي في بيد الايمان تقول له غما سول ترسال يجات غول مسج يجات البودره اللي فايت بداد البودره اللي فايت بداد يجات الاركان يعني الاعمال اشكو بندم ما ستفرقت مثلا بنادم سيمي دمدنا مثلا قدام لك ما ستنتفرقت ما ستنيت غوديك مؤمن غوديك كافري حدو ريم كانت تفرقت مؤمن دو كافري غما سنطهر ابنس الاعمال اما يدور بكل دون اسكار ولو كل سيني سنونة تزلال سيني سنونة سنانة الامور نشرع سيني سنكذا عندو ريم كلا اتنتفرقت عارس يسمون غودي اسمه عدي غودي اسمه جاك اذا غودي اسم جاكي هي مسلم ودي ويسمع دي ودي ويسمع جاكوري يا مسلم يا كافري ودي ويسمع دي هذه ثاني انا مسلم يمكن يفر يمكن القضيه تعكس لذلك العمل ثاني يتفرق الغمص الظاهر ثاني يتفرق المين ثاني يتفرق الميد ثاني يسبال الايمان عموما ثاني يسبال الكفر وكفري ثاني يسبال اللي لنا غمس وول لعملنا انتنا نيكن الإيمان يقول علاش العمل العمل تميس العمل كله وكان الشغل هذا نبدرت يد من اول الاضواب العمل كله تكون ماني غير يضرب تبارك وتعالى كان العمل كل ماني غير خصها تتسكرم ارنت في ربي تبارك وتعالى انا غيتيني بانه العمل درس تاثير في مي درس تاثير فول مثلا انت صليتي نغ ربي تبارك وتعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وصومي نغ ربي تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم نغ الايمان بضع وسبعون شعبه الايمان يشبه ربي تبارك وتعالى يشبه النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديثه الى غني غزلو كان كران سد لسد التوين يا العدد يسفن استوين من وكان كل ما سكوت نسافن كل ما زوسين يسفن امان انا ريت عمار السد يغدي وربي يسفنا نور دي وين امان نغدي سفنا نور لين معناه ان سداد هن ريخو ورسو يسبق ان ومان يغيسو يسبق ان ومان يعني ريقار يغيقور يعني اني خلا وكنت كل ما سيتنقص كل ما سيتنقص وما لما سنسد هن ريت قدام السد لي كل ما سيقيس زاد ومان هن ريت جديد السد لي غير كندول لبنادم كل ما ستزاد الاعمال هن لي ما نريد زاد كل ما ستنقص الاعمال هل لي ما يتنقص ما يكسى يتنقص ما يكسى زر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكسى غنى إن غنى الإيمان لا يخلق وخاصة القد يد الواجبات لا يخلق يعني لي تقدم وكان كني لي تيمل سنين تلسان كني ما ستقدم انت عار تقدم انت سير كان عار تاني تير كان غما سيقي عما سيقي انت قشب ثاني تلسيد زيد زيد زيد زيد هير كان هير كان هير كان هير كان هير كان الريخ تقع خلي لي من نزرين سير كان لوقتنا قيس قلت نير كان برا دستك دستي تكيس لوحت نغ دستي داوي دستي تسيرت هير كان البتني كان هير كان قيس نصات المركض لا نير كان يغذو ربيت في الواجب إلي نير كان يغذو ربيت سكرت المعصية والنبلاد مغيلة يقوم ليل ما يتقان يركان الناس يغي قوم لين يعني هاني لقيس الإيمان ما يتقان غمس وقلس سرقيس التيلي الإيمان الإيمان يقوم لين يقوم لين زود أغو ولكن كل ما سكرت المعاصي نقدر تفلت الواجبات هاني يركان راك نطرنا مسو غلي يغدي وربي تسيرت الخير نستوبة هانتي من اللي رديت الري يغدي وربي وراتي تسيري عرس كتزايت المعاصي هان راي الزيقيز راي الزيقيز راي الزيقيز راي الزيقيز كل يركا تفلت يد زليت هان يركان سخت غمس لوختس هان يركان سالة الغيبة النميمة هان يركان ارتكرت هان يركان تمغرت فوقس برا متبرجة هان يركان كل ما تسكرت المعصية سواء تفلت نقيس الواجب نقسكرت يسكر المحرم هنا ريت تقش شغلا نيركان يول إيركان أنا ما تسكر إيركان أنا أسر كل إيمان إغدان أردي غلا نيركان غمس الإيمان هذا يقدم وسولي قال جديد هنا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على قلب العبد كأعواد الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء والبلاد بالي تقوم ليل الفتن بتني قال لما عاصي إنك الفلس زرينت لما عاصي وكان يغدور بغوانة نتين لسكر لما عاصي هان كريقات لما عاصي أرسكيس أرس تجاهو إجيون لسيت النقطة يجند سجوند فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء وأيما قلب ردها نكتت في قلبه نكتة بيضاء يغدي ربي وريس كل معصية وريف الواجبا نغدو ريس كل محرما هن أرس البرص نوالي النقطة يندس قوان ترقستيني النقطة تمليلت وكان يغذكي وربي يسكر المعصير يتوب ربي تبارك وتعالى. هل النبي صلى الله عليه وسلم من تاب من الذنب كمن لا ذنب له ونيتهن غمس لك لن درب هل زدوك وان يختور يسكير يعني راسي تغفر ربي تبارك وتعالى ارتي تستار ربي تبارك وتعالى يختصر ربي تبارك وتعالى قدوني تولا غلي خرت يغفرس الذنب اللي يعني راسي تمسح. إن النبي صلى الله عليه وسلم أتبعي السيئة الحسنة تمحوها يخسكت السيئة يخسكت المعصيد هن يخسكت الزيت استبعت مباشرة الحسنة وكان ما يقال الحسنة الحسنة اللي كنا قمت قد استوبة يعني التوب تربي تبارك وتعالى يغدو ربي بلا نمي توب ربي تبارك وتعالى هن رست مساح رست مساح لمعصيدا وكان يغدو ربي قال المعصيت أن نريد يختمسح هل نريد قبل أن نبزده وكان يغدو لسكرا الدنب نهائيا من تاب من الدنب كما لذنب ناعي نريد تريه ونس يقوم لين غيك اللي يغي درد يغي هو ونس غيك اللي يعني نريد تريه يقوم لين يبقى يقوم لين يعني يقاب الدن جديد الشهيد غمس مغي يعني نبدأ يتقال جديد ولا يتقى قديم ولكن يغدو ربي وريتو العكس يتوقع هايركان هاتيركي مظلطة هاتيركي الغيبة هاتيركي النميمة هاتيركي النظرة هاتيركي التبرج هاتيركي الفيلم اللي تزريت هاتيركي الغينة اللي تزريت هاتيركي الخطات هاتيركي الكدوب هاتيركي الكذا هاتيركي الكذا هاتيركي الكذا أرديخ كل شيء قول اللي أرديخ أسقوان يعني الإيمان اللي قسلان يقدم وصول يصلح والو يغيد أرديخ وصول يصلح والو يغيد أرديخ وصول يصلح والو طبعا هادو راه يتنفعوا عشكو مثلا بنادم يغدو ربي ساكرا الحوايج دركانين يسولي كما تحيديت وسولي كما تحيديت بنادم يغدو ربي يركع يزوم مسير كان يجع وسولي كما تحيديت هل حتى نولا سولي التيلي التين كي يقرب لذلك وانا ما يغن دوانس الحمام يغدو ريكي الحمام هل نوري يمكن وهل نوري يمكن يرود وكان بدنا يسمع هل يستمع أن يخصن السمي أنه يركان قال المركات يركان الكفر ورد تردن يركان الكفر ويتني ورد تردن قال عزكم الله زود النجسات النجسات اللي نتلوح بنا بمس نبيت الماء النجسة اللي نتلوح بنا بمس نبيت الماء وخف لسفيت أمان البحور كله هل نريم كنا ينقي مثلا البول البول وخاديتي ويت أمان البحر كل شيء وريم كنا ننقي اختلات نتسير نغد مثلا الغائط اختلال تيتسيرت وريم كنا يرود لكن يقال الكفر لذلك الكفر انت بابنش جهنم غران ليلي خالدين فيها أبدا وريم كنا ديال فوق على شكورا ينقي ولكن ولي الدليل الله سليمان أني يقى مومن ولكن قد نتقيس المعاصي هنو ريم كنا يكش من جنة بلا ينقي من يغرد ينقي جهنم جهنم تقزلوا كل الحمام سيدو كان بلاد مثلا غرتي الشمس كران في مصرين غرتي الشمس كران بيت الضيافين القين انت يقا كلي كليون يقا كلي كليان وريم كنا تيت الشمس بيت الضياف عبلا غير كسل حوايج اني بدلتن يسير لحال تنسيش كيديتي نقطة دي يسير راكونا كاي تيقا ما يكشون اشكون الجند الجند تيقال تيقا مي اللي غري الساق بضرب تبارك وتعالى واللي يحبع لذلك الجند انو ريم كنا ستيكشون كنا بلاد مي يروين كلام بلاد بيكلين كلام بلاد ما كلام بلاد ما كلام بلاد ما يوسخن اوه وانا وريم كان يكشف الجن نهائيا يخصص ولي نقي غنى فاغنى النبي صلى الله عليه وسلم غير كله زرين مدنا ما سيكين الصراط زرين نزل الجند بدنا ما سلو قدام الجند تتقلنا يرسم الباب ارزوار ارزوار تنحيسي بن نقرسن ما قال تنحيسي بن نقرسن ارتحياد لو سخ لنا نقرسن نقرأ لذلك وانا ينقين يعني وانا يفوكن بيد نسل حسنات يبقى السليميك هن را ينقي يكشمس الجند يغدو ربي كملت الحسنات نسرف لسلوح السيئات هن را يركو يغير كوان عياده بالله يخصد لغير الجهنم زوار أرد يغدو ينقي فعاد دي المديوري سنجند إذن يغير فهم بأنه الكفر نايق أنت إيقا النجاسة وريمك لنا إن ربي تبارك وتعالى إنما نمشركون النجاس نتيجة النجاسة وريمكن ابن دبين قي ابلغ ان اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يمسوش كان حقا وصدقا غاكودا غاكودا كان النبي انه النجسين نسل يسلي يموما لو سخلي جسني تيلي لا عمل لي سكارن زدو كان المعاصي نغد زود يغفل يغفل نختي اللي غفل الواجبات ما فني يمكن يشكى النبي انه لما عاصي يعني ترك الواجبات تاوات فعل المحرمات ما يسكر لمن بندم لمن بندم ارث ارث غرب سنت مرتي السركو يغي دار دي غير كلمة بندم عرز يعني يقول اريد تركولا تريد تجسكوان زر النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم فأيما قلب يشربها إلى أن قال حتى تعود القلب حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا ألوم من أريد قو منين مثل الصفا الصفا يتزر لبهري من لن أزر لبهري من لن يغدو ربي الدرف لس كريميك لس خارك دي تبان أبيض مثل الصفاء لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض يعني للزيجيز أرديغ أرديغ ورسوك استرنت المعاصي يعني تسمى قل المعصي يغزر المعصي إرول أولو مسلم أولو مؤمن ولي غلا لمن نيجان جديد يقوى وننتا ورسول درون ورسول درون المعاصي ما يقولوا درون المعاصي يعني ولاتي ولات وران جسند الطار ولكن يغدور بزرات اختساع ارتي التمرات ارتي التعذاب غرفة تفيت ارتي التروال المعصية اختينياني لما كان لي غيش كيسرين جسند المعصية رسي التروال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض إن وأسود مرباد غنض انت اللي سكر المعاصي أسود مرباد كالكوزي مجخيا كالكوزي مجخيا إن كانت تقع أسقوان أرسميرقي سقني أش كنت تسقني والعياذ بالله إغدي وربي تكوت أرسيقي زادي أسميرقي أسود مرباد كالكوزي مجخيانا كانت تجزد وكان كرا الكاس نخت كرا المرجل لي قلبن كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا واللي زورنا إجا أول أموما أول أموما أي تجاو منين ماني كانت تجاو منين أي زيجي هذه تجزد لمري وكان بلاد بلاد مسكين بلاد بلاد اللي غايتي لي الايمان لو الناس كوستمس اللي قدامنس ارنيت يستني تود منك ما يقال ارنيت يستني تود منك يعني اردي ارنيت قياس يخفنك لذلك بلاد ما يغدور بيس اللي قدامنك انا بلاد ما اللي غيظن الايمان يظنوا قيس تقوى ويمكن اديناك لما يخشن غمس اللي قدامنا غير مثلا للفريد العدد المؤمنين سكوس نحكي رباني زيد كون انت مثلا سكوس غمس نغينا غيلا اسم كي كرانياتي كرانيات غمس نغينا اديت الذكرى لقروت كمي مثلا يستحيل اسم كي اديت لدي اتسكار كران تغوصي خشن غمس اللي قدام النوت يستحيل ولكن يخسكوس الفاسقات ايم كي اديت لدي تكمي يمكن أكرة دي سلديرة شرب رتيني كروا واليخشن رتيني كروا والمشي هو هذاك علاش علاش اللي رتينا واليخشن كان إلى خيره أشكو تسهو ناسي قلبن كذلك يختبر اللي ببنان مذيب اللي هل نريد نذمي وريم كنا الدوي كلما يخشن التسكار صرت تأثير تأثير الإيمان لا مرض نيل بلاد بيغي دون سرقي قو منين الإيمان علي التنيتي غوصي وين على حقائقها يعني كلا تغوصي نرني يني أرتيني التني زدوكان يغني هي كلا نجاج كلا نجاجي قنو منين أرني التني دارت سلومور كل شيء زد جاج التلفزيون علي التني تنبس دارت صراه وهذا لازم يختي تصورت تليتين غير كليت ولكن يغدي وربي تجاج تن الا قيس العجاج ليلي قيس سكني الي قيس كذا انوري يمكن انت اللي تغني لنا نظرات على حقيقتي ما خشات انت اللي تروي نغدي انت اللي تربج نغديك انت كانت غوصه نيتي سيكا كانت غوصه يضني غي كان يجروني مي يولي قول ولي دار قول المعاصي قول ندرس الذنوب قول ندرس الاثام كراي انت غوصه ورستيني التاني غير كلي سي خصصتيني يعني مثلا نكي غير مثلا لو قلنا انني كان مثلا كان البعض راك تيني الحجاب وراه يخصي نقدر راك تيني تيمغاني حتى تنتي خصها تكين زوج ديال الكازا عاد فغن صبر راه انا تلي انت كانت كذا الى اخره غود غود يغدي وربي مثلا تيدي ديسكيت الحساب حتى الحساب الفطره الحساب الخلق الخلق انت مغارت الخلق ورياز هانو رجليا غادي تين انت مغارتي خصها تجي زوج درجات سي يمكن انت مغارتي تخدم زوج درجات نقول يمكن انا كاز يمكن يخدم العمر راس كلوت ولا يبدا بلا غير مريض ولكن انت مغارت مثلا يغتارو دي خترو سي يمكن تخدم يستحيل لذلك ربي تبارك وتعالى اللي يسن ما يخلق إنا غو ليس الذكر كالأنثى ولكن ولي اليومين أنا تنيك راضني أنت راك تيني ما قال الفرق القرد ولا السمار بحال بحال يا نادي قال تو خلق الكل ولكنه إلا الفرق الفرق قال ما تيني التنين واللي قال مؤمن علاش أشكون نسي يوم لين أرى ما سينا النبي صلى الله عليه وسلم ما سنغوى نظني لسينا ونسالي تقاسكوان إن وأسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يعني كرايق انت غوصا لي فولكين ادرستي خشين تا كرايق انت غوصا لي خشن ادرست فالكين تا اني فولكين درس هاني خشن اني فولكين دار بيدن هاني خشن درس انت اني خشن دار بيدن هاني فولكين يفولكين درس انت قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الكوزي مجخيا علاش اللي غينا كان الكوزي مجخيا الكوز غير اللي سنا قابل لي انت الكوزي قال لي الغولي قال تصدق لي توضا نعاد توضا البدن مجخيا يعني يقلب وكان السلم المرجل يغدي وربي قلبت المرجل المرجل يغدي وربي قلبت واخا نقيس نفي البحر كلوت ويمكن ايام سليم قيت وامان ابو قال اختي تقلبت انا نقيست في ثمان يسي يمكن امس كنت مقيت ويمكن ولكن يغدي وربي تقلبت تسبيت غير اللي سايت بدات فيتني كي سمان انا طني امس المعنى واش كان ما تيغان المعنى غنش كان يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هان غواد والعياذ بالله اللي داري لا اللي داري لا اللي داري لا ولاد غير كدي كان سكوان ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت ارتين تفيت وراقي ستأثر القرآن وخاف لا استقرت ديال ربي دوز الناس وراقي ستأثر الحديد ولا راقي ستأثر حتى غير لي زرا لقدام الناس مثلا أرنت فيت مثلا بنات مالي كمي أرن بدات سينيان سينغ سينغ ما سنطرفلس غادي يموت السرطان غادي يموت السرية ماذا سيسكن السرطان ماذا سيسكن الرياء لقرو ولكن أنت فيت وريلو حنقرو نغد شراب عرب الدايسة غادي يقلب سطون بلا شكي سوا غادي يضر ديك الموتور شكي سوا غادي توت الماكينة شكي سوا غادي يموت استشموع الكبد غادي يسكر يعني لو كان يسمقوا له قدام نص المصايب ركات نطوينا ولكن نراسي تيني وغيونس وراسي تيني وغيونس ودي هن الخطرة غلية نغد كده الاخيري ولو كالكوزي مجخي يعني وراقي استطارنت العبارة أربدة دام تسميد نرثن أربعة دام تسميدن أربعة دام تسميدن أرثن توي نمضلتنين ولكن نراقي غير تأثر وشكل أن عادي حتى كنيرا نمت معنى غيك اللي سنة قابل لي كالكوزي مجخية الدنوب المعاصي المصايب كذا إلى آخره نتنتين أنا غيت سبيب بأنه ران تأثر وران تأثر المواعيد زلو كان يغصف في القرآن زوجي غير سفولي الحديد زوجي غير نزرك انت غوصه خطر فلق سودي غنصر الموت سودي غنصر المرض سودي غنصر كذا كانوا لون ابو قال يقلبن وخف لسفيت البحار ومن وريمكن اجيس يام زولو تيم قيت كالكوزي مجخيا عدي مين النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا يعني انت في المركات الخلايق تغوص الناي فولكين هذه تخشن درس انت تغوص الناي وخشن هذه تفولكي درس انت دار بربي تبارك وتعالى سلمت تفتن الركزة تيكا درس ما يخشن تفتن ما يخشن إيكا درس الركزة دار بربي تبارك وتعالى سلمت لذلك انت فيت مثلا لا الشباب ولا الشابات ما درسني كانت الركزة كلا ورديات كلا نوالو هاي اللي غنصفات مثلا بعض الشباب إنا كورا نقرقز بلاي غنكمي أو يزلك ميتا غني لأحنا ذو الرزاء نقدر أكتيني تمغارت ولا تكتا مغارت أبلي خلص السروال طويلة تلي غما سيزنق هادي مينا كتكتا مغارت يعني تقال المرأة المتحضرة المرأة العصرية يعني المعروف أي اللي يخشن أي الزيق زي اللي غيقدر بيدن ما يعدل أر المصطلحات اللي نستعمل والزمنة هادي كان دونش كان أنت في تركتي فلان نغد فلان تا تقا متفتحة فلان تا تقا سيدي تقا معقدة فلانة معقدة وفلانة متفتحة ما تختني قال متفتحة تالي قال متفتحة تالي إروين وص ما يحلل ولا ما يحرمن ما تختني قال معقدة تلي سني لي يسير ربي تبارك وتعالى تلزمت وكان كلمة دان غي فولكين يفولكي دان تفتح ما دان غي خشن المعقد المعقدة لأن دان غي خشن مع أنه أر ولي ما زيسم أر يدقام أرك تنين مدن وإيك زيد دار فلان عن فلان فلان راه معقود اما فلان ورقيس للفايد علاش لا قيسرت للفايد هناك محلول ما يقال محلول متفتح ما يقال معقود معقد نغد معقدة يعني اريد قام مدن مدن ارتمدح نمي ارتمدح نولي قال معقد علاش اشكو اسمونا قيونس ايوا أرت قال لعيب واللي جانا واللي يغور لي الفيت يجام حلول مفتوح متفتح أست قال لعيب على الزيزني كي يغذر نقطة يغذر نقطة يغذر بالقضية لمتفتح نفاس بي نفاس بي أنه يجا يجا بند معدل واللي جانا اليوم زغمة الشغل سلم سينس يوري هذا ركنيمي يوري أنا غيخشن وكان القضية دول عياذ بالله ضرب ربي ثمرة أسلمت القضية تطور أرنت فيت مثلا واللي داري لا يمكن لي من غمس ونس ولكن غلبنت الذنوب غلبنت المعاصي يغرب ترواس ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت أرنت انت فيت عزان درس المعاصي فانك انت درس حتى يغدو ربي ورتيوفي تفتين ارتي تمنى واللي دار لي واللي يستمر الكفر يعزو درس الكفر انا درس يتعزو الكفر غيك اللي يجراني المشركين اللي درس يشكان النبي صلى الله عليه وسلم ما سنان نن أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب نن سوى العجبة ودير هذا غير سكر غمس الآلهة يا ربي لكن يوري يمكن أي يا ربي يخسيق منه أو رجل الحيلة يا ملك عدل أدرك لي يا سيديك يا سيديك ياكينا سكوس سكوس ياكينا بيت بيت نقدر داركينين عشرين يد سيديك كريناك بيت كريناك سكوس كريناك فوق كريناك شيب كريناك أسيت كريناك سرس ولكن غيك نساونا أجل الحيلت ضرب ربي تبارك وتعالى سلمت هو بنادم يغي دار دي غي سوا ونص المصيبة يغي دار دي غي سوا هاني غي سوا يركان يكاد يغن غيلي غينا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب مساء غنى إنا فسأل الله أن يجدد إيمانكم على الضلبة رب تبارك وتعالى أدوني جديد الإيمان غما سولة ونون وكان بلاد لقد يندعى نكلات البارك يسنتفرد هاتي النبي صلى الله عليه وسلم يا يقال معصوم يكتنا رتيني زيك صباح تويتشي دار بدايتيني سجود نسكراي قال سجدنا يسجد لا غنفرض ولا غنفن عارتي انت في تاريتيني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك كان استني كسيدين النبي صلى الله عليه وسلم بدات سيدو كلا يقرا ترك عنا يركع كلا نسجد ارجز التيني وشكان دارت التيني زيك صباح تويتشي يعني غلا كان زيك صباح لذكر لذكر ندي وشي الامر والسين باش ان بعدا تمست الاصل الايمان اتي مخشي العمل وكان يري لا ما يعد النيو مسلم مثلا التمز بعد الاركان اللي ما ندرس لنا مسؤولنس وهو نوافل اي تهلغ مس النوافل كان يقول تصليت هاتي تف النافلة قبلية تف النافلة بعدية تهلوغيس كان يقول العبادة العبادة على سبب ديس كان ربي تبارك وتعالى على سيس كان المقدمة على سيس كان الخاتمة الظهر سنة الركعات قبل سنة الركعات بعد مثلا تيوتشي وين سنة الركعات بعد طيت سنة الركعات بعد تي ولا زيك صباح صبح سنة الركعات قبل رمضان يشترع ربي يشترع ربي تبارك وتعالى تزومت أن تزومت كلا غماس شعبان دي غير في رمضان تزوم ست أيام شوال اللي حج يقال ربي تبارك وتعالى قدامس رمضان اللي يدل قدامس العمرة لذلك أفضل الأنساك التمتع علاش لا أفضل الأنساك عاش كنت لاقي العمرة فاتس الحج كذلك الزكاة الزكاة يفرض ربي تبارك وتعالى صدقة تطوع إذن كريقة الفرض من يفرض ربي تبارك وتعالى على ستي قاع مس الترفنس على ستي قاع الترفنس هي النفل النفلة ميقا نفلا انتنا يتشدد انتنا يقال المرطوب انتنا يقال السباخت مي ان نغولي نغولي الفرضان يعني البودرية الليمان هو اللي قال السباختس هو اللي قال المرطوبس هو اللي قال الفينيسيونس اللي اختريت ابدات بيد دبدا غينا دبدا غينا تيلي دبدات قو دبت تكتوم لي تغيك اللي سنا قام لي دلوقت نتفلاك الدركة الله معصي تغيك اللي سنا قام لي تمحوت لخيران تحيت لخيران تمحوت تسير تسمي ستوبة توبة انت تتيتك جيريد تيكا ما ستمحوت المعاصي بس سنقيت ما سنقيت الإيمان ما سنقيت قول نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير نفعو سنشكد سن غير كليس نقام لي بلاد ما تضيحيت ونشكد كله سدعاء أبدأ يضرب ربي تبارك وتعالى التوفيق على سيد ضرب التبت يضرب التبت التوفيق يوغيوس يضرب التبت التوفيق الغيرنس باش ربي تبارك وتعالى تتبت ونشكد حتى يغذي ونشكد الموت التتفي على حسن الفعال تفيت فيهون يجنو منين يلي من يجن الجديد يلي من يقوان يلي من يشدن نسي مكنا أساسك شم الجند يني يسر بتبارك وتعالى خلنا في ناسي بيد ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ضرب رب تبارك وتعالى أدا غير نفعو سيدي سنع ننقو اللي السفنة للنوال تبعين ما تيوفن بجوده ومنه وكرمه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.